التنظيم تحت عنوان عريض: نظام لا تنظيم، نظام عمل لا تنظيم مركزي. سرايا المقاومه الاسلاميه العالميه هي دعوه لها نظام عمل وليست تنظيم مركزي. التنظيم معروف، مقومات التنظيم ايش؟ مقومات التنظيم منهج وهويه فكريه محدده، قياده يعني امير، شورى، قرار مركزي، مخطط عمل محدد للافراد، تمويل مركزي للتنظيم، واهم من كل هذا بيعه وسمع وطاعه. هذا ايش اللي فيه هذه القضايا الخمسه؟ هذا ايش؟ هذا تنظيم مركزي، تنظيم الجهاد، تنظيم الجماعة الإسلامية، تنظيم الطليعة، تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم حزب التحرير، تنظيم الجماعة الإسلامية، كله هكذا. إذا وجدت أمير، بيعة، مخطط، منهج، قيادة، معناها أنت إيش؟ أمام تنظيم. قلنا هذا الأسلوب تمكن العدو من تفكيكه ووضع حلول له. المشكلة الأخرى أن الشباب المسلمين من يريد أن يعمل اليوم عنده خوف من هذا الأسلوب، لأنه عنده بيعة، عنده التزام بمنهج، عنده التزام مخطط، وعنده فوق كل المصائب. إذا حصل أي اختراق أو تدمير للتنظيم يأتيه البلاء وهو نائم في بيته بدون ما يرتكب ولا خطأ. فهناك إحجام من الشباب عن الدخول في التنظيم. سرايا المقاومة الإسلامية العالمية ليست تنظيم، هي نظام عمل، هي قلنا دعوة، منهج تربوي، طريقة لدفع الصائب، كما قلت مثل أي طريقة صوفية، ولكن هذه طريقة جهادية لدفع الصائب. إيش فيها؟ فيها منهج تربية مكتوب، كل واحد يأخذ ما يستطيع، منهج. فيها ثانيا طريقة عمل، هذه التي نشرحها. وفيها ثالثا اسم مشترك للمنتمي للطريقة. واضح الفكرة؟ أنا خايف من ضغط قضية ما تصل الرسالة، أنا بصلنا كثير في التاريخ، ضغطنا في النظريات في الآخر كما يحصل دائما. إن شاء الله في الكتاب ده.